السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم التاسع من شهر محرم لسنة 1444 هجرية الموافق للسابع من شهر جويلية 2022 أوت، السابع من شهر أوت 2022 ميلادية، نواصل تفسير سورة إبراهيم، ووصلنا إلى الآية 35 في قصة دعاء إبراهيم ربه عز وجل بأدعية نافعة. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، إلى آخر الآيات الكريمة. سورة إبراهيم سميت بسورة إبراهيم لذكر قصة إبراهيم عليه السلام وكيف أنه أسكن بعض ذريته في مكان خال من السكان في ذلك الوقت، وليس فيه زراعة وليس فيه ماء، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى. دعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوات المباركة طيبة واستجاب الله له الحمد لله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، الأمن هو ضد الخوف الاطمئنان، واجنبني معنى جنبني أي بعدني وأبعدني، وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثير من الناس. أضللن يعني أزحنا عن الهداية، يعني هذه العبادة هذه الأصنام أبعدت الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قال رب إني أسكنت من ذريتي، من هنا تبعيضية، من يعني من بعض ذريتي، بواد غير ذي زرع، ليس فيه زراعة، معروف مكة جبال حجارة ليس فيها زراعة، لا يستطيعون أن يزرعوا إلا قليل جدا، ممكن إنسان يزرع زراعة بيتية يعني دم دار وحاجة صغيرة. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، أسكنتهم هنا لكي يحافظوا على الصلاة ويكونوا قدوة للناس. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تحن، تهوي أي تحن إليهم وتميل إليهم رغبة في الحج والعمرة. وهنا قال واجعل أفئدة من الناس، لو قال واجعل أفئدة الناس كل الناس، ولكن قال واجعل أفئدة من الناس، من تبعيضية يعني من بعض الناس وهم المسلمون، تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. مكة سبحان الله أرض قاحلة جبلية حارة، وتجد فيها من ثمرات ما لا تجده في كثير من البلدان. ممكن احنا في بلادنا هذه الزراعية لا تجد بعض الثمرات، هناك تجدها وفي كل وقت، فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، سبحان الله العظيم. وهو أول حاجة تلاحظها أو من الأوائل الأشياء اللي تلاحظها هذا مكة كل حتى قبل المواصلات هذه، يعني بعض الناس يقول الآن طائرات والبواخر لا لا، حتى قبل كان كل الثمرات موجودة، سبحان الله العظيم. لعلهم يشكرون، أي ليشكروا الله سبحانه وتعالى. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. لماذا قال هنا هذا بعد الدعاء؟ سنعرف لماذا قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم حمد الله على نعمة الولد فقال الحمد لله الذي وهبني على الكبر. ولد له إسماعيل كما يقال وعمره 99 سنة، وولد له إسحاق وعمره 112 سنة، إبراهيم عليه السلام. ولد له إسماعيل وعمره إبراهيم 99 سنة، وولد له إسحاق وعمره إبراهيم 112 سنة. شحال كان بين إسماعيل 13، يعني إسحاق كبير، إسماعيل كبير على إسحاق 13 سنة، وإسماعيل هو الذبيح وليس إسحاق كما يقول اليهود. وقال بعض علماء المسلمين بأنه إسحاق قاله، ولكن هذا القول مرجوح. إذن هذه قصة من قصص إبراهيم الكثيرة، وقد ذكرنا والحمد لله كثيرا من القصص أو كثيرا من الحوادث التي حدثت لإبراهيم الخليل عليه السلام في دروسنا قصص الأنبياء، دروس وعبر. إبراهيم عليه السلام نبي رسول، اتخذه الله خليلا وترك لنا أعمالا جليلة نقتدي بها. اللهم صل وسلم عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد من هذه الآيات، من الآية 35 إلى الآية 41. الفائدة الأولى في هذه الآيات الإعلان بفضل مكة المكرمة، وأنها وضعت على التوحيد. هذه بلاد وضعت وبنيت لتوحيد الله، وأما الشرك فهو طارئ الشرك، وأن إبراهيم عليه السلام تبرأ من الشرك والمشركين وخاصة الأصنام وعبادتها. تبرأ من الأصنام خاصة وعبادتها. إذن مكة المكرمة هي بلد التوحيد، والحمد لله قد بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن مكة ستبقى بلد الإسلام إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة. ما هو الحديث؟ بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن مكة ما ترجعش إلى الكفر أو الشرك. نعم، حديث حديث واضح. ها لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. قال العلماء لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد أن فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة خلاص ما كانش هجرة منها. في الأول لما كان المشركون هم المسيطرين على مكة، فكان الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، كانت الهجرة واجبة على المسلمين، لازم يهاجروا من مكة يخرجوا منها يروحوا للمدينة، لأنها كانت في أيدي المشركين. فلما فتحها النبي عليه الصلاة والسلام في سنة كم؟ سنة كم؟ ثامنة للهجرة، في شهر رمضان، في 20 من رمضان فتحها النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحت وعادت دار إسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، خلاص معناتها مكة الحمد لله مهما يصر الكفر في العالم ستبقى مكة والمدينة كذلك. طيب المدينة ما الدليل؟ كيف ما يدخلها الدجال، لكن يكونوا فيها الكفار، يكونوا فيها منافقين، صحيح دار تبقى دار إسلام هي والمدينة. كاين حديث لا إن الإيمان أيوة أحسن إن الإيمان لا يأرز بين مكة والمدينة كما تأرز حية إلى جحر، يعني مهما يصرف العالم من انكماش المسلمين وضعف المسلمين وعدم تطبيق الإسلام، تبقى مكة والمدينة دائما هي متمسكين بالإسلام إلى قيام الساعة الحمد لله. من هذا الدليل تاع مكة هو لا هجرة بعد الفتح. الدليل تاع المدينة هو أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرز، يعني لا يذهب إلى المدينة ومكة ويستقر فيها مثل الحية لما تدخل في جحرها وتخرج منه. نعم، إذن مكة فضلها عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أحكام مكة المكرمة. إذن الفائدة الثانية، مكة بلد آمن. مكة بلد آمن، يعني واحد كان يصيب قاتل أبيه، واحد قتله باباه يصيبه في مكة ما يقتلوش، إنما يخليه حتى يخرج ويقتلوه. حتى في الجاهلية كانوا هكذا، والآن مادام كاين السلطات ثم يشتكي بين السلطات هما يقيمون عليه الحد بعد البيان وبعد التثبت وبعد عدم سماح أولياء الدم للقاتل. إذن إبراهيم عليه السلام دعا ربي اجعل هذا البلد آمنا، الأمن، أمن نعمة عظيمة. اثنين، إذن مكة بلد آمن ولذلك فهي حرام. وش معناتها حرام؟ البلد الحرام وش معناتها؟ كاين كلمات نسمعوها ونعيشوا دائما نسمعوها، لكن قليل منا من يحاول فهم معناها. حاول دائما كي تسمع كلمة الناس يقولوها بزاف انت تقولها ما تعرفش معناها. او مثل من الامثال حكمة، فدائما حاول تعرف الحكمة. مثلا كما يقال اصبح في حالة يرثى لها، وش معنى هارجة؟ وش معنى يرثى لها؟ ما هو الرثاء؟ ايه الشعر، هذا نوع من انواع الشعر. وش هو يقال متى الرثاء؟ يقال متى؟ ها ايه بعد الموت. الرثاء هو الشعر الذي يقال في ذكر من مات وذكر محاسنه وذكر الحزن عليه، هذا هو الرثاء. فيقول لك فلان اصبح في حالة يرثى لها، يعني في حالة سيئة مثل حالة الناس اللي مازالوا ميت. فهمتوا هذه؟ ايه. مثلا ما لا يترك، ما لا يدرك كله لا يترك جله، وش معناتها؟ عنده معنى ولا لا؟ ما معنى؟ يعني حاجة اللي ما تقدرش تديرها كاع، دير شوية منها، ما تخليهاش كاع. لا تستطيع. فكاين أمثال حكم نقولوها أشبر. مسمار جحا، واش معناتها مسمار جحا؟ الناس ينطقوها بزاف، واش معناتها؟ نعم شيخ، هو جوحة بكري باع الدار تاعو واحد بثمن زهيد ثم هابط، قال له بصح شرط ندير مسمار في الصور تاع داري، هو هذاك الثمن خلاه بزاف، قال له معليش دير مسمار تاعك. دار المسمار تاعو لا يعلق فيها الحيوانات الميتة والروائح الكريهة بزاف، وحتى كره له الدار وعاود شراها ليه بنص عمر ليلة. هذا معنى، ومعنى آخر يقول بلي هذا الجدار بناه بابا، وهذا المسمار غرزه الأب تاعي ما نقدرش نحيه، فدايما نتذكر الأب تاعي، فخليني دايما نجي نزور المسمار. فدايما يزور يزور يزور حتى كره له حياته، عاود باع له دار ولكن باعها له كما قال بثمن زايد. هذا يقال في ماذا؟ في الانسان اللي صامت، انسان صامت شغل يبيع لك الحاجه يعاود ينحيها لك بطريقه ملتويه. فهمتوا؟ فدائما حاولوا نفهموا الامثال والايات والحكم. اذا قلنا بلد حرام، شهر حرام، بلد حرام، يوم حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وش معناتها؟ تضاعف السيئات. إيه وش معناتها حرام؟ بلد الحرام. تحرم صيد الحيوان. أيوة، يعني يحرم فيها أشياء تجوز في غيرها وهي لا لا، هي أشياء حلال حلال. بصح في مكة لقداستها وعظمتها ورفعة مكانتها ما تديرهاش ولو حلال، ولو حلال. مثلا لا في بني تام ولا في حضرة ولا في الكويت ولا في مصر، ولا يجوز تصيد، تصيد بالغزلان، تصيد الحاجة اللي تاكلها، يجوز يجوز تقطع الحشيش ولا العشب. في البلدان الأخرى تصيب لقطة تلفدها إذا قليلة أديها ما يحوسوش عليها الناس، إذا كثيرة يحوسوا عليها الناس، تعرفها لمدة سنة، بعد سنة إذا ما باش مولاها تديها. صح مكة لا لا، مكة عندها أحكام خاصة. في خارج مكة يجوز القتال، واحد خلط فيك ولا دار معاه مكة لا لا، لا تلفت السلاح، لا تشير السلاح مكة، ما يجوز. طيب إذن مكة بلد آمن، ولذلك فهي حرام، لا يصاد صيدها. حمامة تجي قدامك في مكة بلد تمسها. كاين بعض الناس يحبوا العصافير تجيه قدامه مقنين، مقنين الزين، ها بالك تمسه خليه مسوش، تجيك غزالة غزلان ما تمسوش في مكة، حدود تاع مكة تمسوش، ما تقطعش الأشجار اللي أنبتها الله. أما اللي أنت زرعتها معليش يجوز. لا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها، الخلا يعني هنا الحشيش العشب الذي أنبته الله. أما اللي زرعته أنت معليش، يعني واحد زرع النعناع، زرع غرس النعناع، غرس يجوز يعني عادي، بس حاجة اللي ربي نبتها خليها ما تمسهاش. ولا يسفك فيها الدم، ولا يسفك فيها الدم، ولا يحل فيها القتال، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. منشد، المنشد هو الإنسان الذي ينشد عليها يعني يعلن عليها. إذن في مكة راك تمشي في مكة صبت سرة تصدق تاع دراهم، خليه متمسوش، متمسوش تيجي مولا. أو إذا لفتها قبل ما يديروا المكتب تبقى تعلن عليها طول عمرك، طول عمرك توقف يا جماعة راني صبت أمانة، أرواحوا اللي يعطيني الأوصاف تاعها نعطيها. والآن الحكومة هناك في السعودية دارت مكتب كي تصيب أمانة روح ديها مباشرة، الناس يروحوا ثم يعودوا يأخذوا الأمانات تاعهم. بصح في البلدان واحدة أخرى صبت أمانة إذا كان دراهم بزاف حاجة غالية وش دير؟ تنشد عليها يعني تعلن عليها لمدة سنة، بعد سنة ما بانش مولاها خلاص يجوز تديها ولا تتصدق بها. لو كان يبان في أي وقت بعد السنة إذا كليتها إذا صرفتها قل له، إذا تصدقت بها قل له، إذا قالك يا أخويا لا لا أعطيني أمانة تاعي تعطيها، إذا قالك خلاص صدقت بها آية خلاص خليها تروح حسنات لي خلاص. في مكة لا لا. طيب إذن هذا من خصائص مكة. كذلك مكة هي أرض مباركة، أرض مباركة دعا لها إبراهيم عليه السلام بالبركة، وخاصة اللحم والماء، اللحم والماء. أول مرة راح مكة سبحان الله كنا جالسين في الغرفة حتى طبطب علينا واحد أعطانا الحب ما نعرفه، ما حب تأكل الحب وتشرب ما زمزم. فمكة أرض مباركة والمدينة كذلك مباركة، دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إن إبراهيم دعا لمكة بالبركة، اللهم اجعل فيها ضعفي ما في مكة من البركة. ولهذا سبحان الله كي تروح للمدينة للمكة شوف 20 كيلو بطاطا مثلا شوف شحال يجي، كيلو بطاطا في مكة ماشي كما كيلو بطاطا في الكويت ولا في الأردن ولا في سوريا ولا في الجزائر، شي كيف كيف تحس كاين بركة. نعم، إذن مكة أرض مباركة في صاعها وطعامها ومائها وهوائها. ولهذا كي يسقسيك واحد ما هو أحسن جو في العالم واش تقول؟ احنا نقولوا سويسرا. سويسرا هذا احسن جو في العالم. مكه والمدينه يقول لك سخانه. ايه هذيك سخانه صحيه وفيها حكمه. كيف انت تكون محرم لابس غير ازار اللي يغطي النصف الاسفل وما كاش من تحت تبان ولا ما تلبس تبانه والو هكذاك وتلبس رداء ودرجه الحراره درجه البروده مثلا 30 درجه تحت الصفر ماشي تموت تموت تجمد تولي حبه كلاصه. فمكه سبحان الله ومكه والمدينه هذاك الجو تاعها صحي ولو سخانه. انا مره كنت في المدينه المنوره في شهر اوت كيما دوك حراره او في شهر جويليه صيف حراره. جيت في هذاك النهار لهنا للجزائر حراره اشد زائد رطوبه. حتى هنا عييت شد ثم حراره ولكنها صحيه. ولهذا مكة والمدينة ما يدخلهاش الدجال وما يدخلهاش الطاعون لابيست يدخلهاش. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة كان فيها الحمى. الحمى ديك اللي تصرع هذيك واسمها الحمى اللي تصرع الحمى حمى خطيرة. فعندها آسم طبي فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل الله هذه الحمى فنقلها إلى الجحفة. والجحفة قرية كان يسكنها اليهود نزلت عليهم اليهود الأنجاس لو شام يديروا في دائما في فلسطين وفي غزة. الله المستعان. نسأل الله تعالى أن ينجي إخواننا المسلمين المستضعفين من كيد الصهاينة كيد اليهود ويحفظهم يا رب العالمين. طيب إذا مكة أرض مباركة في طعامها في مائها في هوائها. أربعة خطورة الشرك ووجوب الحذر منه خاصة عبادة الأصنام. الإنسان لازم يحذر من الشرك ما يقولش حنا احنا الحمد لله رانا موحدين. نعم احنا موحدين لكن لازم تتعلم باش ما توقعش في نواقض من نواقض التوحيد كما تتعلم نواقض الوضوء. واحد كيكون متوضي لازم تعرف نواقض الوضوء خروج الريح خروج البول الغائط النوم إلى آخره. فكذلك لازم التوحيد تعرف اللي عنده نواقض ترد بال نواقض سب الدين سب الله رمي المصحف الاستهزاء بالإسلام السجود لغير الله دعاء غير الله تعليق الصليب إلى آخره. لازم تعرف الحلف بغير الله تقول مثلا خموس وجبريل هذه ثاني من الشرك. فلازم الإنسان يعرفها باش ما يقعش فيها. إذن خطورة الشرك علاش الشرك خطير واش قال ربي في الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن سان يرد باله من الشرك في الألفاظ والاعتقادات والأقوال والأعمال سواء كان الشرك صغيرا أم كبيرا. منه تعليق الخامسة تعليق العجلة بفنود اخرجوا منه ومنه وتشوفوا ما كانش دار فيها شيء معلقين عليها فنود. على ايش معنى الفنود هذا رقم خمسة رقم خمسة بالحروف هذه من العربية أو الهندية كما يقال رقم خمسة. كانوا أحد المشايخ قالوا أنتم علاكم دايرين هذا البنو هذا في الدقل باش يحفظنا من العين. قالوا مسمير أمور شحال فيها من البنو شحال فيها بزاف من ذاك كنت شفت سمير مقطيع مقلوب وعلى ما حفظوش وبنوات هذو كاع ما حفظوش هذا كله من الشرك. طيب ووجوب الحذر منه خاصة عبادة الأصنام، عبادة الأصنام ما زالت إلى اليوم خاصة في العبادات الشرق الأقصى سنغافورة، فيتنام، اليابان، الصين، الهند ما زال إلى اليوم يعبدون الأصنام حتى في الرسوم المتحركة عندها يومين ولا كنت ندور كاين واحد الرسوم المتحركة تاع باندا عرفتوا باندا؟ يعرفوا دراري باندا باندا كيف يدير المعلم تاعهم هذاك فار فار باندا هذاك المعلم تاعهم حب يستعين بقوة باش ينتصر على العدو واش دار؟ راح إلى صنم وقف قدامه وطلب منه البركة والأولاد تاعنا يشوفوه شفت كيف؟ ومرة ثانية عندها مدة واحد الرسوم متحركة كان يشوفوه دراري لهذا يقول للخبراء اقعد مع أولادك وشوف معاهم وعلق ما تقولوا شو حرام هذا ما يقولوا وليدي دوك كي دار هذا واش رايك يقول لك هذا باش يستمد القوة يقول لهم لا يا وليدي لا نستمد القوة من عند من؟ من عند الله ما هذا يعني حجرة اللي صنم لا ينفع ولا يضر احنا واش نديرو هيا دراري روحوا شوفوا رسوم متحركة والله غير صدعونا روحوا شوفوا رسوم متحركة ونخلوهم يشوفوا وحدهم من بعد يولوا وحدهم او يلعب مع اصحابهم الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة منين جاب الطاقة المتجددة جابها من عند من واحد الأسماء يا هيروس أعطيني طاقة متجددة هيا صح شوف دخلوا لهم الشرك بدون أن يشعر لهذا اقعد مع أولادك حب يشوف رسوم متحركة قعد معه شوف وعلق تقول هذه ما يجوز هذه بطريقة يفهمها. طيب إذا عبادة الأصنام ما زالت قلت كاين واحد مدة عندها في الثمانينات تقريبا واحد الرسوم متحركة دخلت للدار عند بعض الأقرباء صبت دراري قاعدين خاشعين أمام التلفاز وإذا به بنت هذا رسوم متحركة ياباني بنت عمية ما تشوفش فجابوها قدام صنم تحجر كبير فخرج ضوء من عينيه وضرب عيني البنت فأصبحت تبصر وشنو هذا؟ هاي عبادة أصلا شوف كيف؟ لأنه بعض الناس يقول لك يا ولدي خلينا ما كاش عبادة أصلا كاين عبادة أصلا ودخل فيها عبادة القبور عبادة القبور المشركون لماذا كانوا يعبدون الأصنام؟ لا يعبدونها لذاتها وإنما هي رمز لرجال صالحين رمز لرجال صالحين فيدعونهم ويستغيثون به فالحذر من عبادة الأصنام والحذر من الشرك. قال إبراهيم التيمي رحمه الله من يأمن البلاء بعد الخليل حتى يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه خاف على نفسه وعلى أولاده من عبادة الأصنام فكيف بغيره؟ لهذا لازم الحذر من الشرك. كان بعض الجماعات الإسلامية في هذا العصر يهونون ويقللون من شأن دعوة الناس إلى التوحيد يقول أنتم السلفيين تعرفوا غير هذا شرك هذا التوحيد ما تقولوش خموس وجبريل ما تقولش عبد القادر يا أبو علان راني مريض خليك من هذه غلط. لابد من الدعوة إلى التوحيد لابد من التحذير من الشرك في الدروس في الجلسات سمعت الأم تاعك تحلف براس يمها ولا يا أمي ربي يحفظك نحلف بالله فقط. تقول انت تعلمني انت البارح زدت تعلمني. قلنا يا امي انا سمعت الشيخ قالنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. تقول لك امشي امشي امشي انت بتعلمني، خلاص انت اسكت. بلغت لها الرساله، هي الكبرياء تاعها زعما تقول لها بصحيه في قرارات نفسها راك عطيت لها درس شباب. سمعت واحد في الشارع يحلف وراس يما وراس ولادي، فتكلم معه. مره كنا في مطعم فواحد قال وراس يما قال هذا كان كبير، فرحت لك السلام عليكم، هو كي شافني فاق بلي غلط. الحمد لله كاين وعي خاصه هنا في المنطقه الوسطى تاعنا. فقلت له انت باين عليك بلي تحب يمك بزاف، قال لي طبعا تولي هذا حلفت بها. قال لي ايه، قلت له بصح انت تحب ربي اكثر ولا يمك اكثر؟ قال لي ربي. ثم لا قال لي صح اني فهمت اش فهمت. قلت له احلف بالله لا تحلف بالام تاعك، لانك انت تحب ربي اكثر من الام تاعك. هذا هو. طيب، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الدعاء يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكثر من دعاء اللهم احفظني من الكفر، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وكان أبو هريرة يدعو يقول اللهم احفظني من الشرك ومن الزنا ومن الكفر ومن الربا. قالوا له أتخشى على نفسك من الكفر والشرك يا أبا هريرة؟ قال نعم، إذا كان إبراهيم عليه السلام خشي الشرك. طيب، فائدة الخامسة، الحمد لله لقد استجاب الله لإبراهيم عليه السلام فلم يكن في أولاده ولا أولاد أولاده مشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني أولاد إبراهيم أولاد أولاده ما كانش كان مشرك. سادسا، استحباب الدعاء بالخير والأمن والرزق والهدى والحفظ للبلاد وللنفس والأولاد. بكري خاصة الخطباء اللي يشوفوه يدعي للبلاد بالخير يقول هذا إمام تاع سي سي بي تاع الدولة. يا سبحان الله، إبراهيم دعا للبلاد ولا ما دعاش؟ ما ندعي يا أخي، ادعي للبلاد، اللهم احفظ بلادنا، اللهم ارزقنا البركة، اللهم احفظنا من الغلا والوباء، ادعي. لكن في المقابل كاين الناس يدعيوا بالشر على البلاد، كاين ولا ما كاش؟ وقبل ما تصرى في بلادنا الفتنة تاع الدماء والزلازل والاختلاف، أنا كنت نسمع دروك بالك شو واحد يقول لك ما كاش منها، أنا كنت نسمع الناس يدعيوا الله يعطيها دم لركاي، كانوا يدعيوا هكذا ما عنده السكنة ولا داروا له بروسي ولا يدعي على البلاد بالشر. وعد معناها دعي بالخير. ولهذا واحد يقول يا ودي الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء. شحال مرة ندخل حانوت وناصب ويتكلموا شحال هذه يقول له كذا، الله وش هاد الغلا هذه؟ وين رانا رايحين؟ ما نقول اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، يدوروا لي يشوفوا فيا كذا شغل شغل مهبول انا. بعد يقول والله صح عنده الحق الشيخ، ما نعرفهم ما يعرفوني، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، نشوفهم يرتاح. هنا الدعاء بالخير ترتاح حتى النفس تاعك ترتاح، الانسان يدعي بالخير. مره دخلت عند واحد ثاني قال شحال دير لحاجه، قال وين انا رايحين؟ عيش يا صغاري عيش كيف هذا؟ بعد قلت له اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، داروا لي يعني شغل ما عجبهمش الحال. اسمع بعد قال لي يا ولدي صراحة ندعي ولا نريحه. قلت له لا. قال الحسن البصري رحمه الله مقتوش قال قلت أنا جيب له علماء ليثيقوا فيهم نعم. قال الحسن البصري رحمه الله الدعاء سلاح المؤمن. كي قلت له هكذا الحسن البصري يسمع به الله يبارك يعرف. تهلل وجهه قال إذا صح اللهم ارفع عنا الغلا والوباء ولا يدعي معايا ما شاء. فالإنسان يدعي بالخير ادعي دائما بالخير هذه إذا ما جاوبكش ربي راك تدي حسنات تدي العاجر الحمد لله. إذا استحباب هذه شحال الفائدة سادسة استحباب الدعاء بالخير والأمن والرزق والهدى والحفظ للبلد وللنفس والأولى وخاصة الحكام دعي لهم تدعيش عليهم. قال الإمام أحمد رحمه الله إني لأدعو لولي الأمر إني لأدعو له لأنه إذا صلحت الأمة. كيقول يا ودي شوف واش مدايرين وهكذا اللهم يا ربي أصلحهم اللهم اهديهم يا ربي اصلحهم. كي يصلح الحاكم خلاص تأكيد تدعي الله ينحيهم وبعض الناس يقول الله ينحيهم وما يقولش البديل ما يقولش من الله ينحيهم ويجيب لنا خير منهم يقول الله ينحيهم برضو. لا تدعيش بالشر ادعي بالخير. كتبت مرة هكذا في الفيسبوك الإمام أحمد يا ودي داروا فيا حال الناس كلما شان لي قلت الإمام أحمد إمام أحمد هذا الكلمة تاعه ماشي اجتهاد منه هذا منهج تاع أهل السنة والجماعة ماشي رأي تاعه داروا فيا حالة كيف تقول هكذا وانت يا سي سي بي وانت وقم إمام أحمد سي سي بي ثاني واش من بوستا كانوا يخلصوا فيه تاع باب السبت ولا لا غران بوست تاع الجزائر يا صاحبي واحد الناس الله يهديهم يحبون يدعيو بالشر يدعي بالخير ادعي بالخير لنفسك زوجتك لاولادك حتى كي يزعفك وليدك ادعي له لا تدعو عليه. وبلادك هذه بلادك كي تدعي عليها بالشر كش ما يصرى بها انت اول المتضررين من ذلك. إذن ندعيه يا رب اصلح بلادنا يا رب ارزقنا من بركات السماء والأرض يا رب اجمع قلوبنا يا رب اجمع شملنا يا رب احفظنا من أعدائنا. هذا هو سندعي هاو إبراهيم هو قدوتنا دعا للبلد باش بالأمن زيد واش دعا الأمن زيد والرزق زيد والصلاة زيد دعا بالأنس يجيوهم الناس ما يكونوش عايشين غير وحدهم ناس داخل خارج هذا أنس ولا لا كي تعيش وحدك برك في القرية تولي تكون متوحش لكن الناس داخل خارج تتثقف ولا لا تتثقف. إذن استحباب الدعاء بالخير إلى آخره. الفائدة السابعة قال ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. كيف دعا إبراهيم عليه السلام بالمغفرة والرحمة لمن وقع بالشرك؟ احنا نعرف بلي الشرك لا يغفره الله كيف ذلك؟ لا ندور على عباد الأصنام ما المخرج؟ عندنا آيات تقول باللي اللي يموت على الشرك ربي ما يغفرلوش. وكيف إبراهيم يقول ومن عصاني فإنك غفور رحيم؟ المفروض يقول فإنك عزيز حكيم فإنك أعلم به على قال فإنك غفور رحيم فيها حكمة. أنبياء رحمة باش بالكفارة هذا نعم لمن تاب قبل موته نعم أو بعض العلماء قال قيل إنه قبل أن يعلمه الله أن المشرك لا يغفر الله له، لأن الأنبياء يتجدد علمهم، هذا قاله بعض العلماء. إذن فائدة سابعة، قيل يعني هذا قول قاله بعض العلماء، مش أنا قلته، قيل يعني بعض العلماء بالسابق اللي كانوا قبلي، بعدك بعض الناس يديها سخونة يعني بعض يسنوا زلقة فرقة. قيل إن إبراهيم عليه السلام دعا بالمغفرة لمن عصاه قبل أن يوحى إليه أنه لا يغفر للمشرك، وهذا مثل استغفاره لأبي، وش قال الباباه لأستغفرن لك، لكن جاءت الآية قالوا ما زلت استغفر. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذا قول، إذن قول علش دعا بالمغفرة للمشرك قبل أن يوحى إليه أن المشرك لا يغفر له، كما استغفر لأبيه، لما استغفر لأبيه خلاه رب يستغفر، بعد عاود قال له قال ليش استغفر له، لأنه هذا راه عدو. طيب، وقيل قول آخر إنه مثل دعاء عيسى عليه السلام في سورة المائدة، واش قال؟ إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وليس في هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى، وليس فيه تجويز وقوع ذلك. إذن عيسى عليه السلام رد المشيئة إلى الله، يعني يقول كأنه إبراهيم قال له ومن عصاني فإنك غفور رحيم، إذا غفرت له تعربي ما يغفر له المشرك ما يغفر هذا. طيب، كاين حديث هنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قول إبراهيم هذا، فمن عصاني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا كذلك قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك إلى آخره، فرفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام باش يدعي وقال اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يخمم على الأمة تاعه يوم القيامة وبكى عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يخمم علينا يفكر فينا. ولهذا احنا كي نقولوا القاوري كيف ما يدخلش للنار ما يدخلش للجنة يدخل للنار كي يموت على الكفر، الناس يزعبوا يقولوا على ها ما غاضبش النبي عليه الصلاة والسلام يبكي علينا يبكي على المسلمين. هذا الرسول هذاك الكافر اللي تحدك لك حاب تقول الله يرحمه، هذاك هو يقول الرسول انت لست، هو يقول له انت لست رسول، هذاك ما غاضبش. سبحان الله، كاين ناس هايما كيف هذا يا صحفية تجيب لنا الأخبار وعلى ما ندعيوهاش بالرحمة، يا أخي كانت تجيب الأخبار ربي يعطي لها الخير إذا كان الأخبار مليحة هادو، بس حما ما كانش مسلمة، وش معناتها ما كانش مسلمة؟ الرسول يقول لها أنا رسول، هي وش تقول له؟ أنت لست؟ سبحان الله، شكون تحب أكثر أنت؟ هذا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى فقال الله يا جبريل مباشرة اذهب إلى محمد وربك أعلم واسأله ما يبكيك، قل على شك تبكي وربي أعلم. فقال فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. قال له: ما تبكيش، الأمة تاعك اللي يموت على الإسلام راح ينجو، لن نسيئك في أمتك. فائدة ثامنة من فوائد الآيات هذه تاع قصة إبراهيم عليه السلام: أهمية الأمن لعبادة الله، لإقام وخاصة الصلاة، وكذلك توفر الرزق مساعد على عبادة الله. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولهذا الإنسان يحرص دائما على الأمن، أي حاجة تصيب الأمن بعد عليه، من الفوضى والثورات والاقتتال والفتن، بعد عيش في الأمن، لأن كي يكون الأمن تقدر تعبد ربي، تقدر تروح للجامع، تقدر تروح تحفظ القرآن، تقدر تروح تجيب الرزق. بصح كي تكون الفتنة على ربعة تاع العشية تدخل دارك وتغلق، كما في عهد فتنة الدماء كاين بعض الشباب ما يعرفوش هذه، لم يدركوها. في التسعينات كانت فتنة الدماء، ما تقدرش تنتقل من بلدية إلى بلدية، تقعد في حومتك، الناس يقعدوا في حومتهم، وكاين اللي في حومة ما تقدرش تقعد، تدخل لدارك وتغلق دارك، والبيبان تاع الحديد والباروداج والحدايد لا، ما كانش الأمن. الآن الحمد لله تسافر من الحدود للحدود في أمن واطمئنان، هذه نحافظوا عليها. بعض الناس يقول لك لا لا، كاين نقائص، كاين حقرة، كاين عيوب. إيه صح، شي كيما بعض يقول رانا ملاح ما خصنا والو، لا لا كاين عيوب كاين، بصح كيما نعالجوها؟ ما نعالجوهاش بكسر الأمن وخلط البلاد. لا نعالج الخطأ من الخطأ، هذا ما كان. لأنه بعض الناس كي تقول لك انت يا تفاريها، مش فاريها انا كيما انت، واش فاريها؟ الظلم الذي يصيبك يصيبني، لكن ما نعالجوش الخطأ بالخطأ. حافظ على الأمن تاع البلاد، خاصة أمن النساء. أنا قلت لكم نعرف بلاد عربية عشت فيها، المرأة كانت تخرج على 12 تاع الليل وصغيرة، واحد ما يقول لها كلمة. دور كاف هذيك البلاد كي تخلطت، المرأة كي تخرج من الدار يخطفوها، شكون خطفها معنا بنت، وباباها بعد يقول يجري باش يصيب، باش يدفع الفدية، وما يشعروا يردوها له سليمة صحيحة ولا يردوها له. الإنسان الأمن يا جماعة، وكذلك توفر الرزق. دائما الإنسان يطلب ربي يرفع الغلاء وسهولة المعيشة. كي تقولي المعيشة سهلة، تقولي عندك وقت تقرأ، ومنها نظام الدوام الواحد، هي لازم طالبوا بها بطرق سلمية، بطرق حضارية، بطرق شرعية. طالبوا الخدمة تاع دوام واحد، خاصة الإدارة، من السبعة تاع الصباح للزوج سيبا ناس. دوكا تروح تفطر كما قال لي واحد، قال لي تروح تفطر وتعاود تخدم، قال لي جريمة هذه، تروح معمش قال ليه قد قال، خاصة إذا كنت بيا. المفروض الشباب الطلبة العمال يروحوا يخدموا على الزوج، زوج ونص ثلاثة، خلاص تدخل للدار تفطر، واللي يحب يقيل يقيل، ومن بعد عندك ساعات تروح تقرا، دير ديستاج، دير رياضه، تقعد مع اولادك، تخدم خدمه واحده اخرى بريفي مثلا، هذه تعاون الشعب باش يولي مثقف مريح. تولي الزيارات، كاين اللي عنده عمه وقال عنده 5 سنين ما شافوش، ما يحتاجش، خطر على الخبزه هارضه وحنا موراها نجري مور الخبزه وهي هارضه، اهرب. فلما يكون الأمن، بلاد آمنة، والمعيشة سهلة ومريحة وميسرة، هذا يساعدك على العبادة. ولكن مع ذلك ولو لا سمح الله ما كانش الأمن ولا الأمن ناقص والرزق ناقص، لا ليس معنى أن تترك العبادة خاصة الصلاة. تاسعا، من فوائد هذه الآية حب المسلمين السفر إلى مكة للحج والعمرة ليشهدوا منافع لهم دينية ودنيوية. كاين الناس مازال ما ذاقوش البنة، انت غير تذوق البنة تاع مكة والمدينة تولي ما تصبرش، غير يجي الحج تولي تصفق وحدك كيفاه تدبر الرحلة. مكة والمدينة الله العظيم عندهم حب خاص في القلب. كاين بعض الحجاج كيولي من الحج يقولوا الواجب، يقول يا ولدي والله غير مرة تسمى والحمى وعييت، كي تسمعوا هذا تقول هذا مازلتش يولي، هو غير يجي الحج الجاي يولي كاش باسبور كاش، يقول له ماشي يكون هذيك بلاد بلاد بركة بلاد الخير يروح. طيب، عاشرا، في هذه الآية في هذه القصة آية باهرة في توفر ثمرات في البلد الحرام الذي ليس فيه زرع. قلت لكم في مكة كاين فواكه ماشي موجودة في الجزائر، ماشي موجودة في فرنسا، ماشي موجودة في أمريكا، فواكه عجيبة ثمرات. طيب، 11، استجابة الله دعاء خليله إبراهيم عليه السلام آية أخرى، أو ربي ثاني استجب له، هذه آية من الآيات. 12، لما قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، علاش قال هذا الكلمة هذه في أثناء الدعاء؟ قال العلماء الفائدة 12، قال إبراهيم الخليل عليه السلام هذا الأمر، قال أن الله يعلم هذه الأشياء التي دعا بها، ولكن للدعاء فوائد عظيمة، منها العبادة بالإخلاص والتذلل لله وحمد الله وشكر الله، ففيه رد على من لا يبالي بالدعاء. إبراهيم عليه السلام دعا بالأمن والرزق والذرية والعبادة، دعا بعد قال ربي ربنا إنك تعلم وما نخفي وما نعلن، قالوا يا ربي أنت تعلم وش كل حب ندعي ومع ذلك دعيت، فهذا ولو ربي يعلم أنت أدعي ربي. بعض الناس يقول أنا ندعي ربي، يا أخي ربي يعرف وش نحتاج ما كان له ندعي، غلط هذا. شوف العلماء قالوا ها إبراهيم قالوا يا ربي أنت تعلم وش دعيتك ومع ذلك دعوته، لأن الدعاء في حد ذاته عبادة. ما هذا فيه رد، واحد يقول لك يا ولدي أنا ما ندعيش، على ما ندعيش؟ ربي على باله ويعلم واش راني محتاج ما كان له ندعي. قل له لا، إبراهيم عليه السلام قال يا ربي راك تعلم ومع ذلك راني ندعي، على لأن الدعاء في حد ذاته وشنو هو؟ عبادة فيها الإخلاص وفيها الحسنة. 13، حمد الله وشكره على نعمه وخاصة نعمة الأولاد. الحمد لله الذي وهب لي على الكبار، يعني مع أني كبير في السن ربي رزق لي إسماعيل وإسحاق. إذا الإنسان يحمد ربي دائما كثر من الحب. بعض الناس يقولوا واش راك؟ نقول الحمد لله. وش بيقول الحمد لله؟ واش راك مليح؟ شوية. وشوية أخرى وين راهي؟ احمد ربي. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه وش يقول؟ الحمد لله. وإذا رأى ما يكره وش يقول؟ الحمد لله على كل حال. شوف يعني ماذا نقول؟ شحال هذا الفاكهة يعطيك السومة تاعها غالية، قل الحمد لله على كل حال، اللهم ارفع عنا الغلايا، احمد ربي دائما. فإبراهيم عليه السلام دعا واحمد ربي على نعمة الولد، وفي هذا رد على الذين يحددون النسل ويمنعون النسل. كاين بزاف من المسلمين خاصة المتزوجين الجدد، الجيل القديم كانوا يجيبوا دراري، دخلوا لهم العلمانيين وقالوا لهم قال لكم ما تجيبوش دراري بزاف الاقتصاد والبطالة والأعمال والإدارة والتجارة كاش منها زيد دراري زيد واحد يقول كيفان زيد ورزق تاعهم يا رزق تاعهم رزق على الله صح يقول لكم علي شرز صح ما نقدروش نربوهم ايه طبعا ما نقدروش نربيهم على على ما تقعدش بزاف القهوة ما تقعدش بزاف الزنقة ما تقعدش بزاف مع أصحابك قعد مع أولادك ربيهم وربي خاصة الوليد الكبير والبنت الكبيرة كي تربي الولد الكبير وش يدير الولد الكبير يربي خاوته يعلمهم اليوم كنت نشري واحد الفاكهة عند واحد مع وليده وليده ما عرفش يشد مليح الكيس اي بهدلو قدامنا قلت له لا لا ثم شيك قال لي كيف قلت له الاولاد اذا اصابوا وش نقول لهم نشجعهم واذا اخطاوا نوجههم ما نقولوش يا راس الشحم يا الحابس يا الفريني انطق واحد مشتري قال لي والله عندك الحق يا شيخ والدينا ربانا هكذا ورانا نربي ولادنا هكذا كي غلط وليدي نقول له يا راس الشحم غلط غلط غلط وليدي قول له يا وليدي شوف شوف شد مليح هاك قول له كان غلط وانا ثاني كي كنت صغير ما كنتش نعرف شوف شد مليح هاك هاك هاك صح هاك ما تقولوش يا الحابس يا نفرين تقولوش ما تطيحلوش النفسيه تاعو واذا اصاب ما تقولوش يا حسره حسنه فاسنه رميه من غير من غير رامي لا قول له بارك الله فيك ما شاء الله هكذا نحبك هكذا تفهم إذن الأولاد جيبوا دراري جيب ولكن تعلم كيف تربيهم وكل ولد تجيبه يجي معه الرزق كاين يجي معه ثلاجة فاضي يجي معه ثلاجة جديدة لحظة لحظة كاين يجي معه سيارة كاين يجي معه ترقية في الخدمة كاين واحد كان عنده بنت الله يبارك مباركة حتى كي كبرت قالوا ما أسمع هذه كي نزوجها نسكنها عندي مع رجلها قالوا على قالوا بنت مباركة من نهار زادت والخيرات عم يزيدوا عليا وبالك تقول العكس ما تقولش العكس طيب إذن نعمة الوالد راهي مليحة 14 الدعاء بإقام الصلاة ادعي دائما ماشي غير الدنيا برك الرزق الرزق الرزق ادعي بالرزق وادعي بالأمن وادعي بالصلاة ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ادعي بإقام الصلاة لك ولأولادك وألحح كثر لح على الله بالدعاء كرر الدعاء 15 مشروعية الاستغفار للنفس وللوالدين وللمؤمنين والمؤمنات ها إبراهيم وش قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اسمعوا لهذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة رواه الطبراني وهو حديث حسن الله أكبر كي تدعي تستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل مؤمن تدعي عليه حسن الآن شحال كاين من مسلم كان مليار معه مليار معها حسن وخليني ماتوا وخلينا رب جايين إذن ادعي لنفسك وادعي للمؤمنين والمؤمنات دائما كثر استغفر فائدة الأخيرة الإيمان بيوم الحساب الإيمان بيوم الحساب له أهمية كبيرة هنا يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دائما تفكروا الحساب دائما الإيمان بيوم الحساب يجعل الإنسان يبتعد عن المعاصي عن الجرائم الناس لهم يرتكبوا الجرائم والفساد ما يامنش بالآخرة ولا يامن بها بالصح غافل عنها ولهذا لازم نكرر دائما إيمان باليوم الآخر يؤدي بالإنسان إلى الحسنات ويمنعه من ارتكاب الذنوب والسيئات وفيها سكون القلب الانسان ثاني يرتاح كي على باله بلي كاين حياه واحده اخرى لازم يحاوزه من الخدمه لا سمح الله أصابته ديون، أصبح فقيرا، أصبح عاجزا. من بعد كاين حياة أخرى، كاين بعض الناس يفشل، فشل مثلا تزوج وما نجحش في الزواج تاعو، يمرض ويولي ما يغسلش، ما ينظفش روحه، ويولي يمشي في الزنقة، كاين مهبول، شعره مكشرد، واش بيه؟ تزوجت وهذيك المرأة هذيك ماشي مليحة وفشلت في الزواج، من بعد خلاص لا فين دي مور، خلاص كاين فرصة في الدنيا، يا سيدي إذا ما كانش فرصة في الدنيا واش كاين؟ كاين في الآخرة، تتزوج وتعيش وتتمخمخ وتتمخمخ وكلش، ما تخافش، هذا إيمان باليوم الآخر يجعل السكون، ولهذا واحد اللي عنده إيمان قوي ما يمرضش أمراض نفسية، ما يروحش الأمراض العقلية، وكل ما يضعف الإيمان كل ما النفس واللي أمريضة، إذن لأنه يؤمن بوجود حياة بعد الموت. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذا الأخ يسأل يقول اللي ما صامش تاسعة يعني تاسع من المحرم كما اليوم معليش يصوم عاشورة واحد، معليش هذا يجوز تصوم عاشورة وحدها يجوز، لكن الأفضل من باب الأفضل تصوم معها التاسع والعاشر. بعض الناس يقول يا ودي أنا ما صمتش اليوم إما أنا كي ما صمتش اليوم إما أنا ما صمتش هذا، لا لا لا عادي صوم مع عاشورة واحدة جائز. بعض العلماء قال لك الأفضل ثاني إذا ما صمتش التاسع صوم العاشر وصوم بعده الحادي عاشر، هذا بعض العلماء قالوها، حبيت ديرها ديرها، المهم شهر محرم كله مليح تصوم فيه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصيام بعد رمضان فقال صوم شهر الله المحرم. طيب يقول هنا هذا خسر في التجارة ووقع في ديون، ادعو لنا اللهم يا رب قضي ديوننا وديوننا وديون جميع المسلمين يا رب العالمين، اللهم أغنينا من الفقر. وننصحك كاين دعاء، جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إن علي ديون ماذا أفعل؟ فقال له ألا أدلك على الدعاء، إذا قلته قضى الله عنك ديونك وإن كانت مثل رمال، بلى رمال مثل الرمال. قال يقول لي وش هو؟ اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. والله هذا الدعاء عجيب، كثر منه وشوف، اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. وكان دعاء تقوله عند النوم، وشنو دعاء ثاني تاع الديون ثاني مجرد وصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كي تحط راسك في المخدام بس تخمم ايه هم يسألوا لي كيف هندير طار علي نعاس، ادعي ادعي ادعي وشنو ما اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن يعني المحيط فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. والله هذا الدعاء تدعي ما تعرف كيفه تقضي الديون تاعك، كثر من هذا الدعاء. نسأل الله تعالى أن يقضي الديون عن المسلمين جميعا. كاين أسئلة كثيرة نجاوب عليها إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم يا ربي وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا جميعا للخير، اللهم يا ربي ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ إخواننا في غزة وفلسطين يا رب، اللهم احفظهم من الهمجية الصهيونية، اللهم عليك بالصهاينة اليهود الذين يفسدون البلاد ويقتلون العباد، يا رب عليك بهم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.